أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتيناه في الدنيا Thank you. من لا تئن وضعوا إلى سنة Thank you.

والسماء يكبف عنه من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف وكذا الخواص الذين هم في عمرة ساهون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما كانوا قليلا وما تقول Thank you. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه ما يتركه يا حريم الله فكذب Bye. الجنة. Amen. كفى الملك على أرجائها فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه Thank you.